الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح المقدمة الجزرية في تجويد كتاب رب البرية سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى أحكام التجويد بعد أن انتهينا من مخارج الحروف وصفاتها. الآن وصلنا إلى حكم التجويد حقيقة. اليوم سنتحدث عن حكم التجويد وما يتعلق بذلك، ثم بعد ذلك بدأ بذكر الأحكام حكما حكما بما يقتضيه هذا النظم المختصر. فيعني حديثنا اليوم سيكون في شرح هذه الكلمات، عندما يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: باب التجويد. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ولخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. هنا هذه النسخة، وهي نسخة صحيحة كما ذكر الشراح: من لم يصحح القرآن آثم. وفي نسخ أخرى: من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذه هي الأبيات التي سنشرحها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك بحسب ما يتيسر، والله مستعان وعليه التكلان. قال رحمه الله تبارك وتعالى ذاكرا حكم التجويد: ولخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، من لم يصحح القرآن آثم. هذا شروع منه في ذكر أحكام التجويد أو حكم التجويد. وقد تتابع الشراح على شرح هذه اللفظة تارة بنفس الألفاظ بعضهم البعض، ولعل أول شارح هو ابن الناظم رحمه الله، فإنه شرح هذه المنظومة بشرح سماه الحواشي المفهمة في شرح المقدمة، وهو أبو بكر أحمد ابن محمد الجزري. والظاهر أنه بدأ هذا الشرح أو أتمه في حياة والده، لأنه يقول قال الناظم حفظه الله، ويستخدم هذه الألفاظ، مما يدل على أنه صنفه في حياة والده، ولعله يكون قد استشاره في أمور ورجع إليه، وهذا هو الظاهر، لأنه تلميذ والده وابنه، فهو أعلم بمن في الدار. وهذا ولذلك تجد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله في شرحه المسمى بالدقائق المفهمة في شرح المقدمة، تضمن شرحه شرح ابن الناظم، فكثيرا ما يأخذ عباراته بلفظها وقد يزيد عليها وقد يستدرك، ولكن شرحه قريب جدا من شرح ابن الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. وشرح الملا علي القاري رحمه الله شرح قال فيه بأنه اختار أن يكون وسطا بين الاختصار المخل والتطويل الممل، وهو شرح حقيقة لطيف جدا ومفيد، سماه المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية، وأرى أنه يعني أبدأ فيه وأعاد في تحرير المسائل وتحقيقها والاستدراك، فهو لا يقلد من سبقه، إنما يحرر وينقح ويتكلم. وبما أن الشراح الآخرين أو الذين ذكرناهم شافعية وحنفي، فإنه يأتي أيضا بكلام الأحناف وما يتعلق بذلك. هنا في هذه النقطة الحقيقة اختلف هؤلاء العلماء في معنى قول الناظم رحمه الله: ولخذ بالتجويد حتم لازم. هل معنى ذلك أن تجويد كتاب الله سبحانه وتعالى واجب، وأن كل من قرأ القرآن من غير تجويد فهو آثم وعاص لله سبحانه وتعالى؟ ألا هذا هو المقصود؟ أم أن التلاوة تختلف، وهناك مسائل إذا أهملها القارئ فإنه يأثم، وهناك مسائل أخرى تعد من المكملات وليست مما يأثم من تركها؟ والذي يظهر من كلام العلماء رحمه الله تبارك وتعالى هو التالي: فإن العلماء يذكرون في النحو نفس الكلام، ويقولون بأن قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باللحن يدخل في باب تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكذب عليه، ليس التكذيب، الكذب عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عربيا وكان لا يلحن، فمن لحن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه نسب إلى الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ما برأه الله منه، وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذلك بسبب ضعف في النحو، فمعنى ذلك أن كل شخص عليه أن يدرس النحو حتى لا يقع في هذا اللحن. وإن كان بعد دراسته للنحو ومع ذلك أخطأ هذا الخطأ من غير أن يقصد، فيعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك أناس تجدهم متقنين جدا للنحو لكنهم في التطبيق يلحنون. فنفس الكلام يقال بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه عربيا بلسان عربي مبين، كما بينا ذلك في أوائل هذه المجالس المباركة، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب بلسان عربي مبين، وأنه لذلك وجب على كل إنسان أن يدرس اللسان العربي، كل مسلم وجب عليه أن يدرس اللسان العربي، وعليه أن يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى باللسان العربي المبين. وذلك لا يمكن أن يكون بالسليقة، لأن الناس إما عجم أو عرب، فالعجم يعني عليهم أن يدرسوا اللغة العربية واللسان العربي، والعرب لم يعد أحد يتحدث اللغة العربية الفصيحة كما جاءت إلا من تعلم، أما عامة الناس فيتحدثون بعامياتهم، وهذه العاميات تختلف في القرب والبعد من اللسان العربي. وحتى هؤلاء الذين يتحدثون بالعربية بسبب قربهم من العجم واختلاطهم بهم فقد تعجمت لغتهم واستعصى عليهم العديد أو الكثير من الحروف، فما عادوا ينطقونها كما كانت تنطق من قبل بالنطق العربي السليم. وعليه فعلى كل مسلم أن يقوم لسانه من لحنين، هكذا قال العلماء، هناك لحن جلي ولحن خفي. اللحن يعني هو الخطأ في اللغة، ولذلك الشعر العامي ماذا يسمى؟ يسمى الملحون، صح؟ يعني القصائد التي تقال بالعامية تسمى الملحون، و أهل الجزيرة العربية يسمونها الشعر النبطي، لأن الأنباط كانوا عربا لكنهم لقربهم من الروم وما إلى ذلك أصبحت لغتهم العربية معجمة، فما عادوا ينطقونها كما كان. فحتى العرب كانوا يعدونهم مثل العجم، لم يكونوا يعدونهم عربا. لذلك يسمون القصائد التي تنطق بالعامية، خاصة العامية التي يتحدث بها الناس في جزيرة العرب والعراق وما إلى ذلك، يسمون الشعر الذي يقال بتلك اللهجة الشعر النبطي، وفي بلاد المغرب يسمونه الملحون، لأنه لم يأتي فصيحا على قواعد اللغة العربية. فهذا هو اللحن، هذا يسمى اللحن الجلي، كأن ترفع المنصوب أو تنصب المخفوض أو يعني تغلط في النحو يعني. فهذا اللحن الذي يفسد المعاني ويجعل الفاعل مفعولا به وما إلى ذلك من أمور، هذا لحن جلي، ومن لحنه في القرآن فهو آثم. عليك أن ترجع وتتقن العربية على أصولها وتتلو القرآن على شيخ متقن حتى لا تقع في هذا اللحن الجلي. وأما اللحن الخفي وهو ترك الإدغام والإقلاب ومد أمور أكثر من اللازم أو مدها أقل من اللازم أو ما إلى ذلك من قواعد التجويد، فهذا يسمى لحنا خفيا، والذي ذهب إليه ابن الناظم وشيخ زكريا الأنصاري وغير واحد إلى أن من لم يتلو القرآن بالتجويد ففعلا هو آثم. وقال آخرون مثل الملا علي القاري وغيره من المحققين، قالوا لا، اللحن الجلي من وقع فيه عمدا وقد كان يمكنه أن يدرس العربية فهو آثم، وأما اللحن الخفي فهو من مكملات، فتركه من مكملات القراءة، فمن تركه وكان بمقدوره أن يتعلم التجويد فلا يمكننا أن نقول إنه آثم، لكنه فعل أمرا مكروها، أمرا قبيحا، أمرا كان عليه أن يتجنبه حتى يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي قرأها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذن هذا هو الذي حرره الملا علي القاري وغيره من العلماء، ويعني والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن. ولذلك لما قال من لم يصحح القرآن آثم، على فكرة كلمة قرآن هذه قراءة ابن كثير، هكذا ينطق هو الكلمة قرآن ولا يقول قرآن، وهذه قراءة رحمه الله، وهذه قراءة الإمام الشافعي رحمه الله، فهي قراءة أهل مكة، والشافعي كان يقرأ بها رحمه الله تبارك وتعالى، كان يقرأ بقراءة أهل مكة، وعلى هذه القراءة كتب كتبه، حتى إن الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للرسالة التي صنفها الإمام الشافعي رحمه الله تمنى لو أمكنه أن يكتبها بقراءة ابن كثير. طبعا هذا الأمر الآن أصبح سهلا جدا نظرا لطباعة المصحف برواية ابن كثير، وهو وبروايتيه قنبل والبزي، أصبح هذا الأمر سهلا جدا الحمد لله، وانتشرت القراءات وانتشرت يعني تلاوة القرآن الحمد لله بشكل يعني لم يكن منذ مدة طويلة في بلاد المسلمين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب، من لم يجود القرآن آثم، أي لم يصحح قراءته. حقيقة لو أن إنسانا ترك تصحيح القراءة حتى إنه خلط ورفع المنصوب وخفض المرفوع وما إلى ذلك، هذا آثم. ما الذي يمنعك أن تذهب إلى شيخ مجود وتتعلم عليه إلا التفريط؟ وأنا حقيقة أتعجب جدا عندما أرى شبابا يعني يظهر عليهم الاستقامة والسنة وحب الله ورسوله، ثم لا يهتمون بتصحيح تلاوتهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء آثمون فعلا، لأنهم تركوا تصحيح كلام الله سبحانه وتعالى وقرأوه ملحونا محرفا، قد يعني يضربون بعضه ببعض. وأستغرب جدا عندما تعطي المصحف لشخص ثم تقول اقرأ فلا يعرف كيف يقرأ، عيب، عار. هذا قد أدركنا الناس في يعني في الحجازي وفي الأردن والشام وغيرها، يعني تجد العامي وهو يتقن قراءة القرآن الكريم. ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى في بلادنا انتشر التجويد وفشى وشاع بفضل الله سبحانه وتعالى، وأصبح في كل حي إمام المسجد يتقن التجويد، فما على الإنسان إلا أن يدق باب هذا القارئ الإمام ويطلب منه أن يعلمه تلاوة القرآن. ويمكن للناس أن يقترحوا عليه أن يجعل تلاوة الحزب تصحيحا لقراءة الناس، وهذا خير من أن يقرأوا كتاب الله سبحانه وتعالى بتلك الطريقة الممجوجة التي يقرأ بها في الحزب الذي يقرأ في الصباح والمساء. وقد استنكر ذلك العديد من العلماء، ورأوا أنه من تشويه كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يراعى فيه أحكام التجويد، ولا تراعى فيه قد يعني يقطعون الكلام بحسب التنفس وبحسب الوقفات التي يقفونها وما إلى ذلك من الأمور، ويخلون بالمدود ويخلون بكثير من الأمور حقيقة. أما الغنة والإخفاء والإقلاب وما إلى ذلك، هذه لا يرفعون بها رأسا أصلا. نعم، هناك بعض المساجد أنا دخلتها في مدينة طنجة وفي غيرها، ووجدتهم يقرؤون الحزب مجودا، وكل من ينضم إليهم يقرأ معه، فهذا يعني من خير ما يمكن للناس أن يجلسوا فيه ويتعلموا كتاب الله سبحانه وتعالى. وكم من عامي جلس بعد الفجر في حلقة تصحح فيها القراءة، فما مضى زمان حتى أصبح يقرأ قراءة مجودة متقنة. فالإنسان حقيقة يعني كثير من الدعاة، كثير من أئمة المساجد هم عاطلون لا يفعلون شيئا، لكن لو أن الناس شجعوهم وطلبوا منهم وحركوهم لتحركوا. وقد كان عندنا شيخ عالم فاضل، وكان يعني فقط يؤم في المسجد، فذهبت إليه يعني منذ زمان يعني، وطلبت منه أن يدرسنا الرسالة القيروانية، ففعلا الشيخ ما شاء الله يعني درسها لنا أفضل تدريس، واستفدنا منه استفادة كثيرة، ودرسنا عليه أيضا الأجرمية كاملة بشرحها، ودرسنا عليه قطعة من مختصر الشيخ خليل، ودرسنا عليه الشرح الطحاوية، ودرسنا عليه قطعة من ابن عقيل على ألفية ابن مالك. فيعني نحن حركناه وهو تحرك بفضل الله سبحانه وتعالى. وكثير من أئمة المساجد كذلك، لو حركوا لتحركوا، لكن سبحان الله الناس عندهم تفريط كبير في دراسة أمور دينهم. قد يدفعون الأموال الطائلة لدراسة اللغات الأجنبية وما إلى ذلك، فإذا جاء الأمر لكتاب الله سبحانه وتعالى فرطوا ولم يرفعوا رأسا بذلك. وقد وردت آثار عن السلف تنبه إلى هذا الأمر. فقد روى الإمام أبو بكر بن مجاهد رحمه الله، توفى سنة 24 و300، في كتابه السبعة، وهو من أوائل الكتب التي جمعت القراءات في كتاب واحد، جمع قراءة سبعة قراء، روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني في القراءة، يعني هنا هو حمل هذا الكلام على القراءة. وعبد الله بن مسعود هذا هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: اتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموهم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم. وقال محمد بن المنكدر، وهو من مشايخ الإمام مالك رحمه الله من أئمة المدينة: قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول. ولذلك قال الإمام ابن خاقان رحمه الله، وهو أول من صنف منظومة في التجويد كما ذكرنا في أوائل هذه المجالس، قال رحمه الله تبارك وتعالى، اللهم صل على سيدنا محمد: أيا قارئ القرآن أحسن أداءه، يضاعف لك الله الجزيل من الأجر، فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، وما كل من في الناس يقرئهم مقري، وإن لنا أخذ القراءة سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر. وقال في هؤلاء القراء الإمام الشاطبي رحمه الله في منظومته التي جمعها في القراءات: تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. هذه يعني آثار ونصوص تدل على أن الاهتمام بقراءة القرآن والاهتمام بأخذه مجودا كما أنزل شيخا عن شيخ حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الأمور المؤكدة. نعم، القراءة المجودة غاية التجويد هي الكاملة، هي الأفضل، ولكن من لم يتقن ذلك ولكنه كان يقرأ قراءة في الجملة جيدة فقد خرج عن العهدة وأدى ما عليه، خرج عن العهدة وأدى ما عليه. وقد وردت آثار أيضا عن أئمتنا رحمهم الله في هذه المعاني، لعلنا نفصل في شيء آخر إن شاء الله. المهم هذا يعني لعل في هذا كفاية في هذا الأمر. إذن اللحن إما لحن جلي، وهو اللحن في النحو حيث يرفع المخفوض ويخفض المنصوب وما إلى ذلك الأمور، فهذا من فعله في كتاب الله سبحانه وتعالى وكان قادرا على رفعه عن نفسه فهو آثم. وأما اللحن الخفي في التجويد والغنة وما إلى ذلك الأمور فهذا يعني الذي عليه أغلب العلماء، يعني من تركه ولم يتعلمه فقد فاته خير كثير وفعل أمرا مكروها في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن لا يصل الأمر إلى الإثم والمعصية، والله تبارك وتعالى أعلم. ويؤيد هذا المعنى قوله رحمه الله في النسخة الصحيحة الأخرى: من لم يصحح القرآن آثم. وفرق بين التجويد والتصحيح، فإن التصحيح هنا أعلى مرتبة من التجويد فقط. واضح يا إخواني؟ وقد علل ذلك رحمه الله بقول: لأنه به الإله أنزل، يعني أن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا القرآن مجودا، فقال سبحانه وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا، يعني عليك أن تقرأه مجودا مرتلا كما نزل. فقد روي عن علي كرم الله وجهه في تفسير قوله ترتيل ورتل القرآن ترتيل، قال الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، حيث إن معرفة المرء بأماكن الوقوف أمر هام جدا لأنه تتغير به المعاني. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى لا تعجل بالقرآن، ولا تعجل بالقرآن، وقال سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، فهذا كله يدل على أننا مأمورون بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى بتمهل وتؤدى، وذلك بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه كما سيأتي تعريفه للتجويد رحمه الله تبارك وتعالى. فإذن التجويد نزل بلسان العرب، والله سبحانه وتعالى يقول ما أرسلنا من نبي من رسول إلا بلسان قومه، والكتاب نزل بلسان عربي مبين، فعلينا أن نتعلمه بهذه الطريقة لأنه منه إلينا لأنه به الإله أنزل، هكذا قال، وهكذا منه إلينا وصل، وهكذا الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن لجبريل عليه السلام وجبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى فبلغه كما سمعه لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ورسولنا نفسي له الفداء صلى الله عليه وسلم بلغه لصحابته كما سمعه بلسانه العربي الفصيح البليغ المبين، وهم أوصلوه لنا بهذه الطريقة. نعم. فلذلك قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه ورتله ترتيلا بينه تبيينا، وقال الضحاك انبذه حرفا حرفا، يعني فصل واقرأ ولا تضغم الحروف في بعضها البعض. لذلك قال العلماء رحمه، قال بعض أهل العلم أي تلبث وتثبت في قراءته وافصل الحرف من الحرف الذي بعده ولا تستعجل فيتداخل بعض الحروف في بعض، ولا تستعجل فيتداخل بعض الحروف في بعض. فلذلك يعني كان هذا هو التجويد، هذا هو التجويد الذي أمرنا به. طيب، نعم. قال وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، يعني التجويد هو جمال القراءة وهو حلاوتها وهو حليتها، والحلية هي ما يتزين به المرء. فسبحان الله، يعني القراءة من غير تجويد تأتي فجة قبيحة، لكن القراءة والتجويد ليس هو تجميل الصوت، التجويد شيء وتحسين الصوت شيء آخر. فيعني التجويد هو إعطاء كما وقال وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. فإذن هنا بين ما معنى التجويد، وقد فرق العلماء رحمهم الله بين التلاوة والأداء، فقالوا إن التلاوة هي القراءة كما تقرأ كتاب الله وتقرأ الأوراد أو الأحزاب التي تذكر الله سبحانه وتعالى بها، وأما الأداء فهو أخذ القرآن عن الشيوخ، والأداء يكون فيه من التحقيق أكثر من مجرد التلاوة، والأخذ عن الشيوخ هو يعني على مرتبتين أو على نوعين. النوع الأول أن يسمع الإنسان من المشايخ فيقلد قراءتهم، والطريقة الثانية أن يقرأ هو ويصلح أو يصلح له قراءته، وهذه هي التي يتعلم الإنسان بها، لأنك قد تسمع وقد تحاول تقليد القراء، غير أنك إذا لم تقرأ على شيخ ويصلح لك القراءة يقوم لك لسانك فإنك مع ذلك لا تصل إلى النتيجة، يعني لا تصل إلى النتيجة المرجوة. كم من إنسان يقلد القارئ الفلاني والشيخ الفلاني، لكن سبحان الله يقع في الأغلاط لأنه لم يتعلم الأمور على قواعدها، لكنه إذا جلس مع الشيخ وتعلم ودربه فإنه عندئذ يتعلم ويصبح يعني ممن يقرأ عن علم، يقرأ عن علم، فلذلك يعرف ما هو الصواب وما هو الخطأ من وهذه هي طريقة الأداء التي عليها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. والتجويد على مراتب ثلاثة، أولها الترتيل، ثانيها الحذر أو التدوير عفوا، ثانية التدوير، ثالثها الحذر. الحذر جاءت من النزول. فأما الترتيل فهو أن تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى بتؤدة ووقار، كقولك بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الطريقة هي طريقة التعلم، لأن المتعلم عليه أن يقرأ بالإشباع ويعرف لكل حرف حقه ومستحقه، ولا يتأتى ذلك إلا بقراءة مترتلة مترسلة. وأما الحذر أو الحذر هو الأخير، وهو الإسراع، والغالب على هؤلاء الذين يقرؤون بالحذر الغالب على القراء الذين يقرؤون في رمضان في التراويح أنهم يقرؤون بالحذر حتى ينتهوا من كمية كبيرة من القرآن في وقت معين، فلذلك يغلب الحذر على هؤلاء مثل قول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن مع إعطاء أحكام التجويد حقها. طبعا يعني يميلون إلى القصر دون الإشباع في العديد من المدود، يميلون إلى كثير من هذه الأمور، لكن يعطون الحروف حقها ومستحقها. لا شك أن الغنة والإخفاء وما إلى ذلك من الأمور تكون أقل مما هي عليه في الترتيل، لكن لها نصيبها وحقها. وأما التدوير فهي قراءة بين قراءتين، وهذه تكون في يعني في قراءة في الصلوات، وفي من يقرأ حزبه من القرآن في الغالب يقرأ التدوير حتى يتمعن وينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا كل نوع من هذه القراءات اختاره طائفة من أهل العلم، مع أنهم جميعا متفقون على أن هذه المراتب الثلاثة لك أن تقرأ بأيها شئت بحسب الحال التي أنت عليها. فلذلك الحذر يغلب على من يريد أن يقرأ حزبه ويقرأ كثيرا من كتاب الله أن يقرأ بها، لكن من أراد أن يتمعن كتاب الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يسرع فإنه يقرأ بالتدوير، ومن أراد أن يحقق الأمور فإنه يقرأ بالترتيل. نعم. قال وهو إعطاء الحروف حقها من صفة الله ومستحقها، يعني أنك تعطي الحروف حقها من مخارجها وصفاتها، فإنك تحقق ذلك وتتقنه. هذا هو التجويد. ويضاف عليه بأن يعني من تفخيم وترقيق وقلقلة في موضعها وإخفاء في موضعه وقلب في موضعه وإظهار ما يجب أن يظهر وما إلى ذلك من الأمور، ومد ما يجب أن يمد من غير أن تخرج عن القصد وتطيل ما لا إطالة لست مأمورا بها. ولذلك قال هنا ورد كل واحد لأصله مكملا من غير ما تكلف. وهنا مسألة، وهي أن البياض إذا زاد عن حده انقلب إلى ماذا؟ إلى برص، وإذا نقص عن حده انقلب إلى سمرة. فنحن مأمورون بالتوسط، لا سمرة ولا برص، بنعطي الحروف حقها ومستحقها، لأن من بالغ في إعطاء الحروف في إخراج الحروف بطريقة مبالغ فيها، وهذا يحدث عند بعض الناس يبالغون في إعطاء الحروف. وقد ذكرت لكم آنفا شعرا للإمام علم الدين السخاوي رحمه الله من قصيدته المسمات بعمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويد، فإنه قال فيها رحمه الله تبارك وتعالى: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان، للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. وسبحان الله، تجد بعض القراء عند قراءتهم يبالغون في بعض الأمور، وهذه المبالغات منها ما يكون بسبب تغليب اللحن والصوت على أحكام التجويد، فتجدهم يمدون ويمطون فوق اللازم، وأقصى مد في اللغة العربية هو 6 حركات، فمن فات الحركات 6 هذه فقد أصبح يغني ولا يقرأ كتاب الله. ولذلك حذر العلماء رحمهم الله من هذا الغلو في المدود وما إلى ذلك، من هذا الغلو في المدود، وجعلوا ذلك من اللحون أو من التلحين المخرج للقرآن عن حقه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه بعضا من كتاب الله، فقال: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبدأ يقرأ صدرا من سورة النساء حتى إذا وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. فنظر وإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان الدمع صلوات ربي وسلامه. هذا حديث في الصحيحين، وفيه كيف كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف كانت قراءة الصحابة رضي الله عنهم. نعم، نحن مأمورون بتحسين أصواتنا عند تلاوة القرآن الكريم، لكن لا أن ندخل قواعد الغناء في القرآن الكريم كما يفعله بعض الناس، ويجعلون قواعد الغناء قد تغلب قواعد التجويد، فهذا منكر من القول وزور، وقد حذر العلماء من ذلك، وجاءت آثار كثيرة. والإمام مالك رحمه الله أصلا يعني له كلام شديد في تحسين الصوت بالقرآن كله، يعني مبالغة في التطريب بالقرآن وما إلى ذلك. الإمام مالك كان يكره ذلك، يقول: اقرأ القراءة السليقة على السليقة، قراءة عادية جدا، لا تدخل هذه الأمور في كتاب الله سبحانه وتعالى. قد ذكر الملا علي القاري رحمه الله قصصا عجيبة عن بعض العلماء الذين كانوا يقرؤون قراءة طيبة، ومع ذلك كانوا يؤثرون تأثيرا كبيرا في من يسمعهم. أنا أذكر ممن كان يقرأ قراءة يعني ليس يعني لم يكن صوته بالصوت الجميل الذي يعني يشابه أصوات القراء المشهورين، لكن كانت قراءته تدخل إلى القلب من غير استئذان، وهو الشيخ عبد الله عزام رحمة الله عليه. يعني كنت إذا سمعت صوته يقرأ يعني تتأثر، سبحان الله العظيم، لأنه كان يقرأ قراءة خاشعة يعني من غير تكلف، سبحان الله العظيم. ولذلك يعني أغلب الشراح أتوا بحديث حقيقة أنا أستغرب جدا كيف يتتابع العلماء على ذكر حديث شديد الضعف وينسبوه للموطأ والنسائي؟ هذا الحديث هو حديث حذيفة رضي الله عنه: اقرأوا القرآن بلحون العرب وإياكم لحون أهل الفسق والكتابين، فإنه سيجيء قوم بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. هذا سبحان الله، كل من قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ويعلم علما يقينيا أن هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون في الموطأ أو في السنن النسائي. الموطأ يستحيل أن يروي مثل هذا، والنسائي يستحيل أن يروي مثل هذا، لكن هذا في معجم الطبراني وفي سنن البيهقي، نعم هو موجود فيها وسنده ضعيف جدا، هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون من كلام بعض العلماء أو ما إلى ذلك، لكن ثبت في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم، وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقول من قال إن معناه ليس منا من لم يستغنى بالقرآن هو كذلك، ولكن أيضا التغني بمعنى تحسين الصوت أمر مطلوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري: إنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود، فقال له أبو موسى رضي الله عنه: لو علمت أنك كنت تنصت إلي يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، يعني زينته لك تزيينا. فتزيين الصوت بكتاب الله والتنغم به من غير تقليد قواعد الغناء والموسيقى بصوت جميل موافق لأحكام التجويد هو أمر مطلوب، هو أمر مطلوب. قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتدبر الآيات بالصوت الجميل، سبحان الله الصوت الجميل يؤثر، سبحان الله يؤثر، لكن ما يفعله العديد من القراء المشاهير من الجلوس وسط العامة والدهماء ثم ترجيع القراءة والتغني بها بالأصوات المطربة والعامة يقول: يا الله زدنا يا شيخ، وما إلى ذلك من الأمور، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد التشديد في ذلك عن جماعة من السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، لا بأس أن نذكر شيئا من ذلك، فقد ورد شيء من ذلك عن يعني الإمام مالك وغيره. روى زياد النميري، روي عن زياد النميري أنه جاء مع القراء إلى أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقيل له اقرأ، فرفع صوته وطرب، يعني بدأ يطرب في القراء وكان رفيع الصوت، فكشف أنس رضي الله عنه عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء، فقال: يا هذا، ما هكذا كانوا يفعلون؟ وكان أنس رضي الله عنه إذا رأى شيئا ينكره كشف الخرقة عن وجهه. وممن روي عنه كراهة القراءة بهذه الألحان وبرفع الصوت جماعة من أهل المدينة ومن غيرهم كسعيد المسيب وسعيد بن جبير والقاسم محمد بن أبي بكر الصديق والحسن البصري وابن السيرين والنخعي وغيرهم، وكرهه الإمام مالك وشدد في ذلك كثيرا سبحان الله، وأيضا أحمد بن حنبل كلهم كرهوا ذلك. فقد روي عن سعيد بن سيب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يؤم الناس فطرب في قراءته، فأرسل إليه سعيد يقول: أصلحك الله، إن الأئمة لا تقرأ هكذا. فترك عمر التطريب بعده. وروي عن القاسم محمد أن رجلا قرأ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فطرب، فأنكر ذلك القاسم وقال: يقول عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وروي عن ابن القاسم، روى ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن الألحان في الصلاة فقال: لا يعجبني، وقال: إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. وقال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: قال علماؤنا: إن قراءة القرآن بلغتنا متواترة عن كافة المشايخ جيلا فجيلا إلى العصر الكريم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها تلحين ولا تطريب. ثم إن في الترجيع والتطريب همز ما ليس بمهموز، ومد ما ليس بممدود، فترجع الألف الواحدة ألفات، والواو الواحدة واوات، فيؤدي ذلك إلى زيادة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فيعني رجعنا إلى ماذا؟ إلى أن التطريب الذي يخرج القواعد عن قواعد يخرج عن قواعد التجويد هو المنهي عنه. وأما إذا حسن الإنسان صوته وقرأ قراءة جميلة بقواعد التجويد فهذا هو المطلوب. لذلك انظروا ماذا قال الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله بين هذا، قال أبو بكر المروزي سئل أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن القراءة بالألحان فقال بدعة لا يسمع، يعني هذا أمر يسمع. وروى الحسن بن جحدر قال حدثنا عبد الله بن يزيد العنبري قال سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال ما تقول في القراءة بالألحان؟ فقال له أبو عبد الله ما اسمك؟ قال محمد. قال فيسرك أن يقال يا محمد، فدل ذلك على أن المقصود هو إخراج القراءة عن قواعدها. هناك يعني روى عبد الرحمن المتطبب يقول قلت لأبي عبد الله في قراءة الألحان فقال يا أبا الفضل اتخذوه أغاني لا تسمع من هؤلاء. والآثار في ذلك عديدة تدل على هذا المعنى الذي ذكرت لكم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. التجويد ليس بينك وبين أن تنساه إلا أن تتغافل عنه، فإذا تغافلت عنه ذهب منك التجويد، وإذا دربت لسانك عليه وروضت لسانك عليه فإنه يصبح سليقة في فيك. فعليكم معاشر الإخوة الأحبة بارك الله فيكم أن تروضوا ألسنتكم على التجويد، وتذهبوا إلى شيخ مقرئ متقن فتتعلموا منه، فإن هذا العلم من العلوم التي لا تؤخذ عن الكتب ولا تؤخذ إلا عن المشايخ، من أفواه المشايخ حتى تصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نختم والحمد لله رب العالمين، ونقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم بقراءة الأصبهاني إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.